يقول: لقد حث الإسلام على تربية الأولاد ومحاولة وقايتهم من النار، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. يتساءل الأخ بدر يقول: هل من توجيه لتربية الأبناء والأولاد بشكل عام في الإسلام، وما هي الأسس في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تربية الأولاد أمر واجب على الآباء وأمان في أعناق الآباء والأمهات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم النار بطاعة الله، وقوا أهليكم النار بأن تدعوا من الخير وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتعينوهم على فعل الخير. يقول لك عليه السلام لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضوا من صوتك، إن أنكر الأصوات يصوت الحمير. هذه وصايا لقمان ابنه، جاء ذكرها الله في كتابه للاعتبار والاتعاظ بها وتطبيقها والسير على نهجها. إذن فالآباء والأمهات أمنا وعلى أبن وبنات، أولا بالنفقة والعناية، ثم بالتربية والتوجيه والقيام بالحق الواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وفرقوا بينهم واضربوهم عليها، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. انظر التعليم النبوي، نأمرهم وهم أبناء سبع الصلاة، نرغبهم فيها، نحثهم عليها، نضربهم على أبناء عشر حتى يعتادوها ويعلموا أهميتها، نفرق من المضاجع حتى يكون عندهم بعد عن الشر وعن المشتبهات وبعد عن وسائل الشر على اختلاف أنواعه. كل هذا حماية الأخلاق والقيم والفضائل. أيها الآباء، إن عندكم مسؤولية تربية أبنائكم، فربهم تربية صالحة، كونوا قدوة للخير ليشاهدوا منكم الخير والصلاح والاستقامة، ليروك أيها الأب بارا بأمك، ليروك مكنا لأبيك، ليروك واصل لرحمك، ليروك محافظ على الصلاة في أوقاتها، ليروك صادقا في حديثك وأمينا فيما تمنت عليه، ليروا منك أخلاقا فاضلة، فإن أعمال تعكس صورة صحية من أعمالك وأخلاقك، فكن قدوة لهم بالخير واصحبهم معك، وعرفهم المكارم والفضائل، وأبعدهم عن رذائل الأمور وعن جلساء السوء، واهتم بشأنهم وجلسائهم ومن يخالطهم صاحبهم، يتأمن بتوفيق الله على أخلاقهم وسلوكهم. أيها الأم العزيزة، البنات أمانة في عنقك، فاتق الله بهن ربهن وعلمهن وثقفهن، واجعلهن ينتقلن من بيتك للأزواج، وقد تعلمن ثقافة البيت وأحوال البيت وطهي الطعام وإصلاح البيت وتربية الأولاد، ربيها على كل خلق قيم لتخرج من بيتك إن شاء الله، وهي مؤهلة أن تكون راعية على بيت زوجها، والله وسائلها عن رعيتها. إن تعالى بوين في تربية الأولاد أمر مطلوب، بالحديث: ما نحل والد ولده خير من أدب حسن، فأعظم هديك لأبنائك وأعظم صلتك بهم أن تدعو إلى الله وتحذر من الشر وتأمرهم بالخير. وأسأل الله يصلح ذرياتي وذرياتكم. واعلم أيها الأب الكريم أن تربية أولادك سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بر وصلة، وبعد الموت دعاء واستغفار. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني أن الله يرفع درجات الأبناء بصلاح الآباء، وقد يرفع درجة الآباء بصلاح الأبناء. ومن دعاء المثور: ربي أوزعني أن أشكر، دعاء سليمان ربي عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ودعاء الرجل الصالح: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم أيها الأحبة في برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم، أنتقل إلى هذه الرسالة والتي تحمل هذا السؤال من المستمع محمد بن عبد الله من المجمعة، يقول: حفظكم الله، كثر في الآونة الأخيرة من يفتي بغير علم، تتحدثون عن خطر الفتوى والقول على الله بغير علم. محمد العبد الله من المجمعة. يا أخي محمد، القول على الله بلا علم من كبائر الذنوب ومن الجناية الشريعة، لأن الله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والباغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالدرج التحريم من الفواحش إلى غيرها إلى أن جعل آخرها القول على بلا علم، بل هو أعبر أصل الشرك إنما نتج عن القول على الله بغير علم. ويقول جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل لكم الرزق، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنة الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فيا إخواني، القول على الله بغير علم نقص في إيمان العبد، فإن الواجب عليه أن يقول الحق، والمفتي موقع رب العالمين، فإذا أفتى بخلاف الحق كان كاذب على الله وكاذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فليتق العبد ربه ولا يفتي إلا بعلم، لأنه إذا أفتى فتوى غير ثبت فإن إثمه على من أفتاه، نسأل السلامة والعافية. وكان سلم الصالح يتحرجون في الفتوى ويدافعون من واحد إلى آخر، لا نقصا بالعلم ولا بخلا به، ولكن ليعلموا الناس أعظم الفتوى وأنها من الأمور العظيمة. قال رجل مالك رحمه الله: عندي سؤال مسألة صغيرة. قال: لا، الله يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالواجب على المسلم يتقي الله، فإن سئل عما يعني أفتى به، وإن سئل عما لا يتوقف فيه وهو الأمر إلى غيره، هذا الواجب عليه. قال بعض الصحابة: من حدثنا من أجاب كل نسان عن سؤله فإنما هو مجنون، لأن الواجب التثبت والتأني وعدم العجب في الفتوى حتى تكون موافقة للكتاب والسنة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى سائل آخر له ثلاثة أسئلة. محمد السعيداني من الخرج يقول: أتكاسل عن قيام الليل، فبماذا تنصحني يا سماحة الشيخ؟ يا إخواني، قيام الليل من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة التي كان عليها سلف الصالح، دل القرآن عليها: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوب عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم يقون، ويقول المستر الأسحار. فقيام الليل فضل عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فيا إخواني، قيام الليل عمل صالح، عمل وخلق طيب، داب الصالحين قبلكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتقي الله ونحاول قدر استطاعتنا أن نقوم يسر الله ولو قليلا، لأن قيام الليل خلق طيب، لكن نقدم له بأن ننام العشاء مبكرا ونبتعد عن السهر الطويل. يقول جابر في حال النبي الصلاة: وكان العشاء أحيانا يؤخرها إن رأهم يجتمع عجل وإن رأهم أتأخر، وكان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. فالنوم قبل العشاء مكروه خوفا أن تفوت العشاء، والحديث بعد العشاء مكروه خوفا من أن يذهب عنك خوفا من أن يذهب نومك في أول الليل ثم تنام في آخر الليل فتعطل قيام الليل. فاتق الله وحاول القيام بكل مستطاع ولو قليلا. نسأل الله أن يحرم فضله وكرمه. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أثابكم الله. هذا أبو سالم من أبها يقول في قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يسأل بارك الله فيكم عن التوبة، شروط التوبة وهل لها صلاة؟ يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيا إخواني، مدح الله عباد المؤمنين بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بأي معصية ذكروا الله، فذكروا وعد الله وعيده، ذكروا فضله وإحسانه، وذكروا وعيده وانتقامه، فتابوا إليه وأنابوا إليه وذكروا فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيا إخواني، هذا فضل من الله علينا ونعمة أن جعل التوبة ملجأ لنا لنمحو بها ذنوبنا وخطايانا. فمن أذنب منا ذنبا فليتق الله ويراجع نفسه وليتوب إلى الله من خطائه توبة تقتضي ندمه على إقلاع عن الذنب وندمه على فعله وعزمه الصادق أن لا يعود إلى هذا الذنب، ويذكر الله ويصلي ما شاء الله لعل الله يكفر سيئاته ويمحو خطاياه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر رمز لاسمه بصاد ميم الدوسري يقول: حفظكم الله، هل لشهر ربيع الأول فضائل عن سائر الشهور، حيث أن فيه كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الإسراء به إلى المسجد الأقصى وبعض الأحداث الإسلامية؟ يا إخواني، الشهور ورد فيها قول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والحرم هنا محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحرم التي قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلكل فضائل. وجاء أيضا في فضل رمضان وصيامه وقيامه وفضل الأعمال الصالحة فيه. أما ربيع الأول فلم يأتي نص في شيء من ذلك، إنما جاء في الاثنين، قال: يوم الاثنين ذاك يوم، لما سئل عن صيامه قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، هذا صيام يوم الاثنين. لكن للربيع الأول خصائص معينة، لأن كونه مهاجر رسول الله أو وافق اليوم فيه رسول الله، كل هذا لا تعطي هذا مزايا، إنما فقط يوم الاثنين فيه الذي ولد به النبي صلى الله عليه وسلم وبعد به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني هذا اللي ورد. أما غير هذا فليس عندنا في فضائل ربيع الثاني ربيع أول شيئا. ثم نعلم أيها الإخوة أن إحياء آلية المولد الثاني عشر من ربيع الأول إحياؤها بالصلاة والأذكار والقصائد ونحو كلها بدع لا أصل لها، لأن علاقة برب نبيه المحصول بذات واحدة، علاقة بنبيه في كل أحواله سره وعلانيته وفي نومه ويقظته وفي ليله ونهاره، علاقته بنبيه في كل أحوال، ليس علاقة فقط مجرد ساعة نقرأ بها قصيدة أو نرد بها كلمات شركية، هذا كله مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ليلة مولده ويعلمه أصحابه وما أحلى شيئا من ذلك، لعلمه أن الواجب الاتباع والاقتداء لهذه البدع البعيدة عن الخير والتي قد لا تؤد فيها فرائض، وإنما هي شركيات وضلالات ودعوات باطلة وشيعان صوفية لا حقيقة صوفية فيها الشر والبلاء، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، أبو طارق من الدمام يقول: حفظكم الله، كنت في سابق أيامي غير ملتزم ببعض العبادات، ولكن سبحان الله قد هداني إلى الخير، ما هي أسباب الثبات على الهداية، وهل أنا محاسب عما فعلته سابقا؟ هذا يا إخواني ما مضى توب إلى الله منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فما مضى فبالتوبة نتهدم إن شاء الله، فالتوبة ما قبلها، وأما في المستقبل فاستعن بالله وتعاطى الأسباب النافعة، حافظ الصلوات، حافظ الطاعات، ابتعد المعاصي، واسأل ربك التوفيق. الله يقول نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا كان بحقه فكيف بحق غيره؟ فعليك الالتجاء إلى الله والاستغناء عن جلاله وسؤال دائما وأبدا أن يهزي قلبك ويصلح شأنك، وأكثر من قراءة مقلب القلوب: ثبت قلبي على دينك، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف بحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سأل الله التوفيق والسداد، وجد واجتهد وابدأ أسباب السوء، وأرجو لي لك من الله المغفرة والتجاوز. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، هذا السائل عمر محمد من جدة يقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام والإيمان اصطلاحان شرعيان. قال بعض العلماء: إن الإسلام والإيمان على قسمين، إن ذكرا معا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة بين القلوب، وإن ذكر أحدهما دخل في ضمنه الآخر، فلو ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، ولو ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. وأما عند اتيان بهما فالإسلام خاص بالأعمال الظاهرة والإيمان خاص بالأعمال الباطنة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ولازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أثابكم الله، هذا يسأل حفظكم الله يقول: كيف يقضي المسبوق في صلاة الجنازة، كيف يقضي ما فاته من تكبيرات محمد؟ إذا سلم الإمام نعم استأنف ما فاته، أما تكبيرة ما فاته بطريقة جيدة حتى يأمن إن شاء الله قبل يرفع الميت. سؤاله الآخر الأخ محمد من الرياض يقول: بالنسبة لقيام الليل متى يبدأ وكم عدد الركعات؟ قيام الليل مطلق، كلما كنت أقوى أكثر قياما كان أفضل ساعة لك، ولكن إن وضعت نفسك شيء معين فالقليل المداوم عليه خير من الكثير الذي لا يداوم عليه. فلو وقت نفسك قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع ففي ذلك خير إن شاء الله. صلي ما يسر الله. يقول صلى الله لما سئل النبي عن قيام صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة توتره ما قد صلى، فصلي ما شئت شفعا واجعل ختامه وترا، لأن هذا إذا لم توتر أول الليل وإن أوترت أول الليل فاجعلها شفعا ولا شيء عليك، إنما عليك أن تضع وقتا يمكنك المحافظة عليه ولو قل، فعمل صالح مداوم خير من كثير ينقطع. بارك الله فيكم. السؤال التالي من الأخ عابد الجهني من الطائف يقول: إذا دخلت للمسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب، هل الأولى الجلوس والإنصات للخطبة أم صلاة تحية المسجد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فدخل سليك الغطفاني وجلس، فقال النبي: قم يا سليك تركع ركعتين وتجوزهما، فدل على أنه يستحب تحية المسجد يوم الجمعة ولو كان الإمام يخطب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. سؤاله الآخر أيضا يسأل يقول: ما هي أو ما هي مسنونية الأذان الأول في صلاة الجمعة؟ الأصل أن النبي صلى الله الأصل أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان للجمعة أذانا واحدا، وهو الأذان الذي يلقيه بلال بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الصديق وعمر وكان آل عثمان ورأى كثرة الناس المدينة وترامي أطرافها، قال نضع أذانا يذكرهم الجمعة ويعينهم عليها. فسن الأذان الأول لكي يسمع الناس النداء فيذهبون إلى الاغتسال وإعداد أنفسهم لصلاة الجمعة، فوافقه الصحابة على ذلك، وهي سنة عثمانية وهي أيضا نبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وما زال المسلم يحافظون على هذه السنة منذ عهد عثمان اليوم، ورحم الله عثمان ورضي عنه. بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الأخير عن الحديث أثناء الخطبة، هل يبطل الصلاة ويبطل الخطبة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة صت والإمام يخطب قد لغوت. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول أنصت لا جمعة له، يعني لا ثواب له، يعني إنما يكتب فريضة فقط، أما ثواب الجمعة فلا يكتب له لأنه تحدث الخطبة. والخطبة الجمعة مهمة، ولهذا الجمعة جعلت ركعتين وعوضت ركعتين بالخطبة، لأن فيها حل تنبيه عن مشكل وحل قضية من قضايا المجتمع، حيث أن الخطيب يتحدث كل جمعة ما يقدمه للناس من موعظة ونصيحة على أمر ما، إما حث على أمر أو تحذير من خلق سيء وإشارة إلى أدب حسن، فلا بد من الاستماع والإصغاء إليها وعدم التكلم أثناء إلقائها.